قبل خلق القلم، لأن الله تعالى يتكلم يخاطب القلم يقول اكتب، فالكلام قبل خلق القلم. وإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق، لأنه قبل خلق الأشياء. نعم، ها نؤخره لأنه ما بقي إلا أثر أو أثرين، أقول ما بقي إلا أثر أو أثرين، ننجز إن شاء الله دراسة الأسانيد المتبقية وهي قليلة، ومع مطلع الدرس القادم حين الكلام على الواقفة الذين يقفون في القرآن ألخص لكم جميع ما ورد في هذا الباب، وهو أن من قال كلام الله، أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. نعم. قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا عصمة أبو عاصم عن عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما خلق الله تعالى من شيء القلم. وذكر الحديث، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما طرق جماعة. هذه آخر رواية يذكرها فيما يتعلق بهذا الحديث من وجوه عديدة وطرق متعددة، وهو حديث صحيح بأن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. هذه آخر رواية لطرق حديث ابن عباس. قال: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي. علي بن الحسين بن حرب القاضي ثقة فقيه جليل مشهور، شافعي فقيه، من رجال النسائي، انفرد النسائي دون بقية أصحاب الكتب الستة بالرواية عنه، ومن إيمانياته، ولعلك تتعجب من قوله هذا، من إيمانياته قوله: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. من إيمانيات أبي عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قوله: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. من الذي قال هذه المقالة؟ علي، شيخ الآجري، أحد علماء الشافعية وفقهائها، قال علي بن الحسين بن حرب: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. التقليد هو المتابعة لمن هو أعلم، المتابعة لمن هو أعلم، وإذا تابع الإنسان من هو أعلم وأحسن الظن به من أهل العلم فقد برئت ذمته، لا سيما مع سؤاله واستفساره، كما قال الله عز في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن إن تبين له الحق وأنه على خلاف ما يقوله ذلك الذي يتبعه فقلده في المرجوح فيما ليس براجح، والدليل على خلافه ينطبق عليه قول أبي عبيد القاضي: عصبي، هذا متعصب، تظهر له الدلالة من الآية القرآنية، ويظهر له مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي، ومع هذا يخالف القرآن والسنة لقول فلان وفلان. هذا تعصب، هذا التقليد الذي يطرح أو يطرح بسببه الدليل يدل على أنه متعصب. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ومقتدون. والواجب ألا يكون الإنسان متعصبا ولو كان متمذهبا ولو كان مقلدا، حنفيا مالكيا شافعيا حنبليا، إن ظهر الدليل من القرآن والسنة بخلاف المذهب يجب، مهو ينبغي، يجب أن يدع الإنسان القول في مذهبه للدليل القوي أو الأقوى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يفعل جمد هذا الذي يقصد به في قول أبي عبيد الشافعي القاضي: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. يا أخي نقول لك هذا يخالف السنة، هذا يخالف السنة. مثلا الآن في عاشوراء بعضهم يرى ضعف حديث عاشوراء، وبعض الطلاب الصغار يقلده في هذا، يقول خلاص شيخنا يقول الحديث لم يصح. يا أخي أنت تأخذ برأي شاذ، شاذ من الناحية، من ناحية الصناعة الحديثية، ومن الناحية الفقهية، ومن ناحية تتابع الأمة سلفا خلفا عن سلف، ما في أحد. وهذا من أعجب ما يعني بلغني مؤخرا، هذا بلا ريب أن فيه غباء، أن فيه غباء وجمودا، لأنه يخالف نصا الحديث، حديث أبي قتادة في صحيح مسلم ما يحتاج. لكن عندما يتجرؤون على أحاديث الصحيحين لن يبقى حديث قائم على سند بعد أن تجرؤوا على أحاديث البخاري ومسلم. فإذا قلد وقال أنا أجمد، نقول له هذه الصلاة تخالف صلاة رسول الله، قال لا لا لا أنا ما أخالف هذا، ما أخالف هذا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نبيكم حبيبكم أسوتكم، ماذا صنع بعدما سلم؟ هل قام يتسنن أم عمل سنة؟ اللهم أنت السلام، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ها تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، الختم بلا إله إلا الله تمام 100. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قال لا، المذهب يقول من يوم تسلم قم صلي. يا أخي أي مذهب؟ مالك يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. أي مذهب؟ أي مذهب مع مذهب رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ما كان يتسنن، بل إن عمر فيما صح عنه ما أن يرى واحدا يتسنن عقب الصلاة مباشرة، يمسك من ثوبه ويجذبه، يجذبه للجلوس. كيف تقول مذهب؟ أنت مذهب غير مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول أبي عبيد، احفظوها. قال أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي الشافعي شيخ الأجري، قال: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. تفهم فهمان، لا يقلد يعني لا مرة واحدة، من لا تقلد فلانا، يعني الناس عندهم ما هم كلهم علماء ولا كلهم طلاب علم، يسأل ثم بعد ذلك يمضي قدما، هذا معنى ليس مراد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما المعنى المراد هنا فهو التعصب والجمود إلى درجة ترك وطرح نصوص الشريعة، نصوص الوحيين. قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي، قال ابن حجر: صدوق صاحب حديث، لكن الإمام الذهبي وثقه الذهبي، وقال ابن حجر صدوق صاحب حديث من رجال البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، من رجال الترمذي والنسائي وابن ماجه، البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا المعتمر ابن سليمان ثقة من رجال الستة، قال: حدثنا عصمة قال المحقق: لم أجد له ترجمة، وأنا أيضا أعيتني الحيلة في أن أقف له على ترجمة، فمن وقف على ترجمة عصمة أبي عاصم فله مني جائزة مع الدعاء والشكر. عصمة أبي عاصم. عن عطاء بن السائب، صدوق اختلط، عطاء بن السائب صدوق اختلط، ومن الطرائف واللطائف المنقولة في ترجمة عطاء بن السائب أن حماد بن زيد، لاحظ هذه اللطيفة والطريفة، أن حماد بن زيد قال: أتينا أيوب ابنة أبي تميمة السختياني فقال: اذهبوا إلى عطاء بن السائب فقد قدم، اذهبوا إليه وسلوه عن حديث التسبيح، اذهبوا إليه وسلوه عن حديث التسبيح. وحديث التسبيح، لاحظ هذه الفائدة التي تشد إليها الرحال، حديث التسبيح مروي من طريق الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، مروي من طريق الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال دبر كل صلاة سبحان الله 10 مرات. لاحظ هذا، هذا حديث صحيح ترى، وفيه فائدة زائدة على المشهور من 33 تحميدة وتسبيحة وتكبيرة، والختم بتمام لا إله إلا الله. من سبح الله 10 وحمده 10 وكبره 10 فهن 50 و100 في العدد، و1500 في الميزان، فهن 50 بتقديم 50، 50 و100 في العدد، و1500 في الميزان، يعني الحسنة 10 أمثالها، 10 في 150، 1500. وإذا أتى مضجعه سبح الله 33 وحمد الله، نعم سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 34. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهي 100 على اللسان و1000 في الميزان، الحسنة 10 أمثالها. لكن مع في معنى الحديث يقول النبي في هذا الحديث نفسه، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومع يسارتها لكن كثيرا من الناس لا يؤدونها. فسأل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: كيف يعني خفيفة على اللسان كثير من الناس لا يقومون بها؟ قال: يأتي الشيطان لأحدكم، انتبه لهذا، فإذا سلم من صلاته، إذا سلم من صلاته عجل به. شوف الآن الواحد سبحان الله ما تجيله الأفكار والأعمال وبعض الناس وجدناهم سبحان الله، هذا من تلبيس إبليس، إذا وجد أحدا بعد الصلاة في بعض المساجد يتكلم بكلمة، يعني قد يسبح لكن من أجل ألا يسمع كلام يقوم يجري، يسير، يسيرة على اللسان، خفيفة على اللسان، لكن من يغفل عنها من الناس كثير. قالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: وإذا أخذ مضجعه ثقل عليه نومه فنام قبل أن يسبح ويحمد ويكبر، يأتي منهك القوى، فلا آية الكرسي ولا المعوذتين وقل هو الله أحد ولا التسبيح من باب أولى بهذا العدد، 100 على اللسان خفيفة وهي ثقيلة في الميزان 1000 حسنة. طيب لاحظ الآن اللطافة مو هنا، في ما هو ألطف وأفيد من هذا. يقول عبد الله بن عمرو، وهنا روايتان صحيحتان، يقول عبد الله بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيده. رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: يعقد التسبيح بيمينه. هذه الرواية أنا لما وقفت عليها رواها أحمد وأبو داود فرحت بها فرحا شديدا. تدري لما؟ لأن لفظة العقد باليد اليمنى متنازع في ثبوتها، حيث انفرد بها أحد الرواة وإن كان من الثقات وهو محمد بن قدامة ثقة، لكن يقولون انفراده شاذ. الحمد لله هذا طريق آخر من طريق الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، فيه لفظتان. اللفظة الأولى عامة، روايتان. الرواية الأولى عامة: يعقد التسبيح بيده. الرواية الثانية خاصة: يعقد التسبيح باليمنى. يعقد، والعقد هو ثني الأصبع وفرده، ثنيه وفرده، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهذا هو السنة في العقد، وهو فرد الأصبع وثنيه، ثني الأصبع وفرده. ولولا أن الحافظ ابن حجر ذكر في أثناء شرح حديث والتعليق وتخريج أحد أحاديث التسبيح فقال: من العقد إمرار الإبهام على سلاميات الأصابع، يعني مفاصلها إمرارها. لقلت يتعين العقد، إلا أن الإمرار هذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ها هذا الإمرار والتمرير نص عليه الحافظ ابن حجر في موضع من مواضع تخريج كتاب حديث من أحاديث الأذكار في كتاب نتائج الأفكار، فذكر أن من معاني العقد أو العد إمرار الإبهام على سلاميات الأصابع، فيكون العقد في التسبيح السنة فيه هكذا: سبحان الله عقد، ثني وعقد. ويدخل فيه كما ذكر الحافظ في النتائج، نتائج الأفكار، إمرار الإبهام على المفاصل. وهذا أضبط بالنسبة لمن ينسى، أضبط وأفرح للذاكرة والنفس بالنسبة لمن ينسى. وهاتان الصفتان بدائل المسابح، هاتان الصفتان التسبيح على اليمنى بدائل المسابح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يسبح بمسبحة، والله والله والله ما كان رسول الله يسبح بمسبحة. فإن قال قائل: حديث جويرية، حديث جويرية ليس بحديث صحيح أنها كانت تعد بالحصى والنوى، بل عبد الله بن مسعود عندما دخل على نفر من أهل الكوفة يسبحون بالحصى ركل الحصى بقدمه، ركل الحصى بقدمه، ركل الحصى، رفس الحصى بقدمه، وقال: إنكم لتأتون بدعة ظلما أوفقتم محمدا وأصحابه علما. فلا بعداد ولا بمسابح ألفية، ها، ولا بمسابح حجرية. الآن صاروا يبالغون، يرجع الحاج بمسبحة فيها كريات مستديرة كأمثال الحجارة، يعني أنا ما أدري إيش يصنعون بهذا، أقول إيش يصنعون بهذا، مع إضافة على ما ذكره رئيس المجمع الفقهي الشيخ بكر أبو زيد من أن أصول التسبيح بالأحجار على أنها مثل المسابح وثنية من آلاف السنين، كان يصنعها السحرة والعرافون والكهنة والمشعوذون، يعلقون ينظمون العظام والحجارة واللخاف، ها، في أعناقهم ويتمتمون، يتصلون بالجن، وهذا ضرب من ضروب السحر والكهانة والشعوذة. يا أخي رسول الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تشهد الجلود وتنطق الأيدي والأقدام، تشهد لك يوم القيامة بما وقع منك من تسبيح. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلزمنا السنة ما حيينا. هي هذا سبحة بالجوال، أقول سبحة بالجوال، سبحة بالعداد، هذا أيضا مع مخالفته للسنة فيه إزعاج. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، إذا أنت تقرأ قرآن في الحرم في المسجد النبوي وبجوارك واحد يتسنن ما ترفع صوتك، ما ترفع صوتك بالكاد، فكيف بالعداد؟ طق طق طق طق طق طق يا أخي يا أخي. والآن شوف العد بالجوال، العد بالجوال. سبحة رسمت على الجوال، يعني أقول المخالفات لا نهاية لها. ونحن لا نمشي بالعاطفة، أنا أعرف أن بعض الإخوة يقول يا أخي خليهم يسبحوا، يا أخي خليهم الليلة يضربون رؤوسهم بالسيوف وعسى أن يقطعوا رقاب بعض ويريحون، وهذا من عقوبة الله لمن يسب الصحابة، لأن سنيا لو رفع عليهم إصبعا لارتجت فارس. لكن يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فليضربوا. هي نحن نعتقدها بدعة وضلالة وخبيثة من الخبائث، وتصد من أراد الإسلام، تصده عن أن يدخل في الإسلام، يقول هذا دينكم، هذا هذا دينكم، هذا تضربون أنفسكم وصغاركم وذكوركم وإناثكم، هذا دين؟ هذا هذا ليس من الدين، ليس من الإسلام في شيء ورب الكعبة. لكن أنا أقول هذا بسبب ذلك الكلام الذي طال خير الخلق بعد النبيين والمرسلين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجزاء من جنس العمل، ولكن بأيديهم، ولكن بأيديهم. فالشاهد من فين انطلقت؟ أنت ما تقول يا أخي أنا نيتي طيبة وهؤلاء الذين يضربون، أنا أقول لك نفس الشيء، هؤلاء نيتهم طيبة، نيتهم طيبة إلى درجة أنهم ينزلون لا إله إلا الله ويرفعون رايات شيطانية بدعاوى ما أنزل الله بها من سلطان ولا عليها من القرآن والسنة حجة ولا دليل ولا برهان. نفس الشيء، والله هذا رجل يحب كذا الخير، يا أخي رب مريد للخير لا يبلغه. العمل كيف يقبل عند الله؟ ها واحد من الزوار، واحد من الزوار تصحصح شوي، ايش شروط قبول العمل؟ نعم يا زائر الكريم، الشرط الأول الإخلاص لله، الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نجي للسبحة، هل سبح رسول الله بسبحة؟ هات فكر الآن، أتركك دقيقة ودقيقتين، معليش 100 سنة بتسبح بالسبحة ما في مشكلة. نحن أول ما بدأنا الالتزام كان الواحد ماسك في السبحة تحت ضرسه تحت ضرسه، وإذا فقد السبحة جن جنونه وكاد أن يفقد عقله. لكن بالله عليك أنت مخلص؟ نعم مخلص، جزاك الله خير. لكن هل أنت متابع لرسول الله؟ أعطيني حديث واحد أو أثر عن أبي بكر أو عمر أو العشر المبشرين أو غيرهم أنهم كانوا يسبحون بسبحة، هات هات أعطيني. على جميع مختلف مذاهبنا كلنا متمذهبون، ها، لكننا متمذهبون في حقيقة الأمر بمذهب رسول الله، إذا صح الحديث فهو مذهب. هات أعطيني حديثا واحدا، ما في، ما تجد حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسبح بسبحة. تسبيح باليد، تشهد الأيدي وتنطق بين يدي الله عز في علاه. عن مقسم ابن بجرة، يقال مولى ابن عباس، وليس مولاه ولكنه لقب بهذا اللقب لملازمته له، صدوق يرسل من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس قال إن أول شيء خلق الله القلم وذكر الحديث، وهذا آخر حديث من أحاديث ابن عباس أشار إليه بلفظة غير مألوفة في التخريج وفي كتب الحديث، قال ولحديث ابن عباس طرق جماعة هنا على تقدير طرق مروية عن جماعة أو طرق جماعة، يعني عدد من الصحابة والتابعين رووا حديث القلم عن عبد الله بن عباس، وإن ورد في شيء منها الوقف فهذا يتعين ولا بد أن يقال موقوف له حكم الرفع. متى يكون النص موقوفا أي على صحابي من قوله له حكم الرفع؟ إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه. سؤال: متى يكون القول مما لا مجال للاجتهاد فيه؟ إذا كان يخبر في باب الحلال والحرام ويخبر عن أمور غيبية. ابن عباس غلام رضي الله عنه وأرضاه يخبر عن أمر غيبي، أمر غيبي عظيم، أول ما خلق الله القلم. فهذا وإن ورد في بعض طرق حديث ابن عباس موقوفا لكن له حكم الرفع. نعم، جزاك الله خير. نعم، قال رحمه الله: وفي حديث آدم مع موسى عليهم السلام حجة قوية أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، وسنذكره إن شاء الله تعالى. نعم، قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وأبو طاهر قال وأبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب. نعم، ماشي. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثني أبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثني أبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا رب أرني آدم الذي أخرجنا من الجنة، فأراه الله تعالى آدم عليه السلام فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم عليه السلام: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله تعالى من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله تعالى قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني في شيء سبق من علم الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عند ذلك فحج آدم موسى. قال رحمه الله بعدما فرغ من حديث أول ما خلق الله القلم وذكر وجه الدلالة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق على خلاف مذهب الجهمية الضلال المبتدعة، انتقل إلى الاستدلال على أن كلام القرآن كلام الله منزل وأنه غير مخلوق بحديث محاججة آدم موسى، وهو حديث صحيح. قال: وفي حديث آدم مع موسى عليهم الصلاة والسلام حجة قوية أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، وسنذكره إن شاء الله تعالى. قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري وثقه الخطيب، توفي سنة 200 و300، ثقة. قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال الذهبي وابن حجر صدوق من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا عبد الله بن وهب ثقة حافظ عابد من رجال الستة. هذا الإسناد صحيح أو صحيح أو حسن، الإسناد هذا حسن، ولكن ستأتي عقبه أسانيد صحيحة لمتن الحديث. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، الإمام ابن الإمام أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا أحمد بن صالح ثقة حافظ المصري، أحمد بن صالح المصري ثقة حافظ من رجال البخاري وأبي داود والترمذي في الشمائل، وأبو الطاهر الأموي المصري، أحمد بن عمر أبو الطاهر الأموي المصري ثقة من رجال مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. لاحظ الالتقاء عند عبد الله بن وهب، الطريق الأول إبراهيم بن المنذر الحزامي، الطريق الثاني من طريق أبي الطاهر، كلاهما عن ابن وهب. قال وأخبرنا الفريابي محمد بن جعفر ثقة إمام، قال حدثني أبو مسعود الرازي أحمد بن الفرات، أحمد بن الفرات ثقة حافظ من رجال أبي داود. ومن الإيمانيات المروية عن أحمد بن الفرات من الإيمانيات كما تعودنا قوله وددت أن أقتل في حب أبي بكر وعمر. يقول ابن الفرات أبو مسعود أحمد بن الفرات يقول وددت أن أقتل في حب أبي بكر وعمر، وددت أن أقتل في حب أبي بكر وعمر. لاحظ الكلمة، لو قال وددت أن أقتل شهيدا في سبيل الله ما تعجبنا، ولو قال وددت أن أقتل في سبيل الذب عن حياض الدين والملة ما تعجبنا، لكن لاحظ هنا، لاحظ هذه الكلمة مع الرفض، مع الرفض، قال وددت أن أقتل في حب أبي بكر وعمر. حب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين دين ندين لله به. وابن الفرات يقول يا وددت أن أموت. نعم، هذا مسألة من مسائل العقيدة، لو مات الإنسان يموت، نسأل الله الكريم أن يلحقه بالشهداء. إذا كان يظل يردد الترضي وحب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فأخذه الروافض وقتلوه وسحقوه كما يقع في بلدانهم الآن، مساجد السنة دمروها، علماء السنة قتلوهم، ها؟ علماء السنة قتلوهم. كم قتلوا من شوف ميرين، هذا ميرين، وعدد من الذين تخرجوا من الدكتوراه بشهادات عليا عندنا، ها قتلوهم. آخر واحد قتلوه ركب اثنان على الدباب كما يصنعون الآن في بعض المناطق، ركب اثنان على الدباب وواحد منهم مسلح، وما أن خرج هذا العالم الجليل متخرج بشهادة دكتوراه عندنا من الجامعة الإسلامية من المسجد، وكان يعلم الناس وينشر الخير، ها دنوا منه بعد صلاة الفجر وقتلوه. ابنه الآن يدرس عندنا، ابنه يشهد على هذه الجريمة النكراء ويدرس عندنا في الجامعة. ما في أحد من علماء السنة يبرز ولا يدعو إلا ويسحقونه سحقا. فين الأخوة؟ بين لي الأخوة، فين المحبة؟ كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. انتبه، لا تكن من الغافلين، لا تكن من الجاهلين، لا تكن من المتغافلين. اعرف عدوك من صديقك، ها اعرف العدو من الصديق حتى تنجو عند الله عز وجل. طبق أولا قاعدة كما ورد في صحيح البخاري، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يقترب منك الأصدقاء ويهرب منك الأعداء، تتبين الأصدقاء والإخوة المحبين من الأعداء المغرضين ظاهرين وباطنيين، ظاهريين وباطنيين. يقول حدثنا أصبغ، نعم أيضا من إيمانياته رحمه الله، من إيمانيات أحمد بن الفرات، أنه نقل عن الإمام أحمد قوله، انتبه لهذا القول، نقل عن الإمام أحمد قوله: من دل على صاحب رأي فقد أعان على هدم الإسلام. نقل ابن الفرات عن الإمام أحمد قوله: من دل على صاحب رأي، صاحب بدعة، صاحب رأي، فقد أعان على هدم الإسلام. فلا يدل ولا يزكى أهل الرأي والفلسفة والبدع والضلالات، لا يدل الإنسان عليهم، لأنهم يضلون، ضلوا ويضلون ويضلون عن سبيل الله، فقد أعان على هدم الإسلام. طيب، قال حدثنا أصبغ بن الفرج، هو وراق عبد الله بن وهب، وهذا الحديث وراق عبد الله بن وهب، وراق يعني يشتغل بإيش؟ بالكتابة والوراقة. وراق عبد الله بن وهب رحمهم الله تعالى، وهو ثقة فقيه من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال حدثنا هشام بن سعد. الآن عندنا كم إسناد لهذا الحديث من طريق عبد الله بن وهب؟ عندنا 3 أسانيد. ساق الآجري الحديث من 3 أوجه عن الإمام المسند عبد الله بن وهب لحديث يتعلق بالعقيدة، فعقيدتكم بلغتكم بالأسانيد، ما بلغتكم بالرؤى المنامية، ولا بلغتكم بالأحلام الشيطانية، ولا بلغتكم بحدثني قلبي عن ربي، ولا بلغتكم بافعل وأنت مريد ومن شروط المريد لا تعترض فتنقرض، افعل أو لا تفعل ولا تسل. هذا كلام هراء، هذه خرافات. حتى في الزمن القديم في مجالس الفقه والتفقه، الطلاب لا يحق لهم أن يسألون عن الدليل، ولذلك ورث بعض الناس في طلابهم العصبية: خذ المسألة لا تسأل عن الدليل، ممنوع ممنوع ممنوع الدليل. سبحان الله والحمد لله، دليلنا بيننا وبين ربنا، ندين لله عز وجل به، تتشبع تتشرب به قلوبنا، تتزكى به نفوسنا، ندين به لربنا، آية من كتاب الله، حديث من أحاديث رسول الله. تقوم تفرض علي قاعدة ما أنزل الله بها من سلطان: أنت طالب علم، أنت مريد، لا تسل عن دليل، اغمض عينيك وسر ورائي. هذا الذي قال فيه هذا الإمام: لا يقلد إلا عصبي أو غبي، لا يقلد إلا عصبي أو غبي. الالتقاء كله في هشام بن سعد. عن عبد الله بن وهب قال: حدثنا هشام بن سعد، وهو صدوق له أوهام، ورمي بالتشيع، رمي بالتشيع. المحدثون منصفون للمتشيعة: من كان فيه تشيع قالوا فيه تشيع، من كان فيه تشيع يسير قالوا رمي بالتشيع، من كان فيه تشيع خطير يقولون رافضي رافضي، كما قال الإمام الذهبي: الكذب شعارهم والنفاق دثارهم، ولا يحضرني ممن يحمل هذا فيحط على الشيخين رجلا صادقا. هكذا قال الحافظ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب، زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب، ثقة عالم كان يرسل، ثقة عالم كان يرسل. من أدبياته، ولاحظ هذا الآن، طبعا هنا الأدبيات أنا كنت أرجئها إلى شرح الشمائل، لكن هذه أدبية عاجلة يعني فيها فائدة. قال أبو حازم من أدبياته من طلابه، قال أبو حازم الأعرج يقول: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها. يقول أبو حازم الأعرج رحمه الله: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم ونحن 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أدنى خصلة من 40 فقيها مهو حقد وحسد وبغضاء ونهش للأعراض والنحوء واللحوم واتهام في العقائد، إنا لله وإنا، هذه بدعة. أنا كنت تردد لكنها صارت بدعة، لما له 10 ولا 20 وقال: نحن السلفيون الخلص وغيرنا فيه دخن، تعرف وتنكر. هذول على باب ضلالة وظلام. شوف إيش يقول أبو حازم، يقول: أدنى خصلة في الجالسين مع زيد بن أسلم من طلابه التواسي بما في أيدينا، هذا يعطي هذا، وهذا يساعد هذا، وهذا يغيث هذا، وهذا يزوج هذا، وهذا يتصدق على هذا، ما أعظم ذلك المجلس. قال: وما رأيت في مجلسه متماريين ولا متنازعين. ما رأيت في مجلس زيد بن أسلم متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. متماريين ومتجاد وإيش متماريين ومتنازعين، لأن النزاع مرتبط بإيش، الخلاف والنزاع مرتبطان بالمماراة. وإذا تربى الجالسون على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الصحيح: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، ولمن ترك المراء وإن كان محقا، ولمن ترك المراء وإن كان محقا. ها، هذا بلا ريب أن الإنسان إذا كان عنده أدب ورزانة وحكمة فإنه والله لن ينازع ولن يجادل بالباطل ليدحض به الحق، ولكن سيكون غاية في الأدب، وبالتالي سينتفع بما يسمع وسينتفع بما يكتب، والله المستعان. طيب، عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا إيش قال عندكم في الحاشية عن أبيه؟ هذا من الفوت. أسلم، أسلم العدوي ذكر له شيئا، أقول ينظر في درجة أسلم العدوي. قال رحمه الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن موسى عليه السلام إذا ذكر الأنبياء والمرسلون فصلوا وسلموا عليهم، فإن الله بعثهم كما بعثني. ما ينبغي أن تتجمد الشفاه، بل ينبغي أن تلهج ألسنتنا بالصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين أجمعين. إن موسى عليه السلام قال: يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة. طيب، لاحظ بالله وقفة، لاحظ لي هذا الملحظ. نحن المسلمون أهل القرآن والسنة، ما يذكر نبي لا عيسى ولا موسى إلا نصلي عليه، ها؟ لا يذكر بين أيدينا ولا نقف على اسم نبي إلا صلينا وسلمنا عليه. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الآن إيش يفعل الحاقدون المتعصبون؟ إيش يفعل الحاقدون المتعصبون من اليهود والنصارى؟ ما بالهم لا يفقهون حديثا، يسبون رسول الله، يطعنون في رسول الله، ها؟ يمتهنون رسم، ما هو فقط اسم، رسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما وقع من شركة ماكدونالدز الأمريكية مؤخرا. انتبه لهذا، كما وقع من شركة ماكدونالدز التي نستمتع ونتلذذ بالبرجر وبالبروست من ماكدونالدز، شوف اللعبة الأخيرة هذه التي صدرت، ويا بئسها من لعبة، اللعبة هذه التي صدرت تمثال يدور ويطأ بإحدى قدميه على فتحات، إيش فيه الفتحات؟ فيها محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قطع الله شناترهم، قطع الله شناترهم. إيش معنى شناتر؟ أحيوا الكلمات، شناتر يعني أصابع. وهذه أنا منذ قبل 30 سنة، منذ نطق بها أبو تراب الظاهري رحمه الله عندما ذكر مصنف ابن أبي شيبة، وأن أحد الذين طبعوا مصنف ابن أبي شيبة جاء لحديث ابن عمر فأقحم في الحديث كلمة لا. ابن عمر يقول، يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كان رسول الله يرفع يديه، فجاء هذا الطابع لمصنف ابن أبي شيبة وهو متعصب ولا يقلد إلا عصبي أو غبي كما قال شيخ الآجري ها هنا، فراح أضاف وهو يطبع أضاف عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع. الشاهد أن أبا تراب الظاهري عندما انتقد في صفحة التراث قبل أكثر من 20 أو 30 سنة قال قطع الله شناتر، قطع الله شناتر يعني أصابع من أقحم كلمة لا، والله ما هي موجودة في الحديث، حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يدخل في الإحرام في تكبيرة الإحرام، وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع. فجاء هذا المتعصب غفر الله له وهداه، فراح أقحم كلمة لا، فمنذ ذلك الحين ارتسمت في ذهني كلمة لا، كلمة الشناتر وهي الأصابع. طيب، قال إن موسى عليه السلام قال يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة. طيب، بس لكن هذه المعلومة أنا ذكرتها ليه؟ معلومة ماكدونالدز هذه ذكرتها ليه؟ إيش الفائدة؟ لا إيش الفائدة التي نستفيدها؟ يعني عشان نزداد أكلا والتهاما أم للمقاطعة؟ فمن يطعن في ديننا ويطعن في عقيدتنا ويطعن في نبينا والله ما يتلذذ بأموالنا ولا يدخل في جيبه مال لنا. هم إيش الآن؟ سحبوا هذا من الأسواق، سحبوها من الأسواق ماكدونالدز، سحبوا اللعبة وقالوا نحن نعتذر، وليس هذا إلا ديكور. طيب، نحاول نكمل ما بقي من هذا الباب يا أخواننا. قال وأمر ملائكته، قال أنت الذي، قال أنت أبونا آدم، فقال له آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك، قال نعم، قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. فسؤاله عما يريد، من هو، قبل أن يسأله عما يريد فيه فائدة، وهي أولا رفع الجهالة، معرفة العين، ثم بعد ذلك معرفة ماذا يريد. قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل، اضرب على الكلمة تكررت، أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله تعالى من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، كلمك من وراء حجاب، وكلم الله موسى تكليما، أنت الذي كلمك الله تعالى من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله تعالى، ما وجدت في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله تعالى قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فلم تلومني فلم تلومني في شيء سبق من علم الله تعالى فيه القضاء قبلي، سبق في علم الله تعالى القضاء قبلي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك فحج آدم موسى. وهذا دليل على الإيمان بوجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يحل الاحتجاج بالقضاء والقدر على أمر قد مضى وانقضى، كما لا يجوز التحجج به على المعاتبة والتثريب لخلق الله تعالى، ولا يجوز الاحتجاج به على ارتكاب ما حرم الله، لأن بعض الناس يرتكب ما حرم الله ويقول كما قال المشركون الأولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وبعض الناس يقول أنا كل شيء بقضاء وقدر، أنا مسير في هذه الجريمة لست بمخير، فيجاب يقال ونحن أيضا مسيرون شرعا في أن نقيم عليك الحد نتيجة تلك المخالفة، نتيجة تلك المخالفة. قال محمد بن حسين الآجري رحمه الله فإن قال قائل أين موضع الحجة فيما قلت، يعني من أي لفظة نستدل بها على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق؟ قيل له قول آدم لموسى عليهما الصلاة والسلام أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب، كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، كلام كلم الله عز وجل موسى تكليما، كلمه الله من وراء حجاب، وإنما كان بينهما الكلام، فدل على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، إذ قال لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، فتفهموا هذا تفهموا تفهموا يضبط تفهموا هذا تفهموا، ولازموا اعتقاد الجهمية في أن كلام الله مخلوق أو أن القرآن مخلوق أن الله لم يكن متكلما ثم بعد ذلك خلق كلامه أو خلق القرآن، وهذا بلا ريب أنه من أبطل الباطل، وهو اعتقاد منحرف عن عقيدة الإسلام والإيمان والتوحيد، عقيدة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله فتفهموا هذا تفهموا إن شاء الله. قال حدثنا أبو مخلد هو محمد بن مخلد العطار، الآن سر معي الآن نختم هذا الباب سر معي سريعا. قال حدثنا أبو مخلد محمد بن مخلد العطار ثقة مأمون، قال حدثنا أبو داود السجستاني ثقة حافظ، قال سمعت إسحاق بن راهوية وإسحاق بن إبراهيم الحنظري ثقة حافظ مجتهد من رجال البخاري ومسلم، وهناد بن السري ثقة من رجال مسلم، وعبد الأعلى بن حماد عبد الأعلى بن حماد النرسي لا بأس به، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة ثك من رجال الستة، وحكيم بن سيف الرقي صدوق من رجال أبي داود والنسائي، وأيوب بن محمد الهاشمي ثقة من رجال ابن ماجة، وسوار بن عبد الله العنبري ثقة من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، والربيع بن سليمان ثقة من رجال أبي داود والنسائي صاحب الشافعي، وعبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق ثقة من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، ومحمد بن الصباح الجرجائي صدوق من رجال أبي داود وابن ماجة، وعثمان بن أبي شيبة ثقة من رجال البخاري ومسلم، وقال ابن معين ثقة المأمون، ومحمد بن بكار بن الريان الحافظ الصدوق من رجال مسلم، وأحمد بن جواس من رجال ثقة من رجال مسلم أبي داود الحنفي، ووهب بن بقية ثقة من رجال مسلم، ومن لا أحصيهم من علمائنا. يقول أبو داود سمعت فلانا وفلان من الأئمة الكبار الثقات الأثبات ومن لا أحصيهم من علمائنا كل هؤلاء سمعتهم يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وبعضهم قال غير مخلوق، وهما بمعنى واحد ليس بمخلوق وغير مخلوق. قال محمد بن حسين فيما ذكرته في هذا من هذا الباب بلاغ لمن عقل وسلم له دينه، والله الموفق لكل رشاد. ولن يسلم دين الإنسان إلا إن سلمت عقيدته، لن تسلم عقيدة المسلم إلا إذا اعتصم بالقرآن والسنة، إلا إذا اعتصم بالقرآن والسنة الثابتة على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما نقل المقدسي في لمعة الاعتقاد عن الإمام الشافعي أنه قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وهذا ما يسمى بفهم القرآن والسنة على منهج السلف، وكما قال أحمد أو غيره: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدي قلوبنا للتقوى وللقرآن والسنة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأن يثبتنا على الإسلام بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما حيينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى الغد للجواب الباهر مع شمائل الترمذي إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. يقول: هل الأفضل أن تقضى الصلوات الفائتة أم الأفضل أن يتنفل تنفلا مطلقا؟ إن كانت الصلوات في يوم في اليوم في بالأمس فلا حرج، يعني فاتته رواتب الأمس لا حرج أن يقضيها في هذا اليوم مثلا وهكذا. أما إذا كان فاتته النوافل الآن يستقبل نوافل جديدة فليستكثر من النوافل الجديدة. هل يجوز للمرأة الحائض الجلوس في فناء الحرم؟ نعم يجوز، الفناء يعني معناه خارج المسجد النبوي، ما في حرج، تجلس وكلما كانت أبعد فهو الأفضل. يقول: سمعت من يقول الترديد خلف المكبرية بدعة، فهل هذا صحيح؟ والله هو بلا ريب أن هذا لو ترك لكان أفضل، لو ترك مثل هذا الترديد مع وجود الميكروفونات والمكبرات لكان أولى وأفضل وأسن، لكني لا أطلق لفظة التبديع كما أطلقها السائل. هل يصح الصلاة بين عامودين؟ يقول أنس وغيره: كنا نطرد عن الأعمدة طردا، والنبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة بين الأعمدة لأنها من أسباب تقطيع الصلاة، فلا صلاة بين الأعمدة، لا صلاة بين الأعمدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فلذلك ما تصف الصفوف بين الأعمدة إلا لضيق المكان جدا، فعند ذلك ضرورة، ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وإلا الأصل فلا صفوف، لا صفوف بين السواري. يقول هذا الصحابي: كنا نطرد عنها طردا. طيب، هل تصح الصلاة الصحيحة مع الكراهية؟ الصلاة صحيحة مع الكراهية، نعم. يقول: فرق بين الكفر والشرك، هما متلازمان في تلازم بين الكفر والشرك. طيب، في شيء؟